في رق منشور. أستاذنا، ما الطور وأين مكانه وما المراد بالكتاب المسطور ولما نكر وما الرق وما معنى منشور وما المراد بالبيت المعمور وأين مكانه وبما يكون عمرانه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ثم أما بعد، الطور هو الجبل الذي كلم الله عز وجل عليه موسى عليه السلام وهو بمدين، والمراد بالكتاب المسطور هو القرآن أو اللوح المحفوظ أو التوراة. ونكر الكتاب للخصوصية، أي أنه كتاب مخصوص من بين سائر الكتب. أما الرق والصحيفة أو الجلد الذي يكتب فيه، ومعنى منشور أي مفتوح لا ختم عليه، أو لائح أي بارز وظاهر. وأما البيت المعمور فهو بيت في السماء حيال الكعبة، وهو الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم الضراح، ويكون عمرانه بكثرة زواره من الملائكة. وقيل الضراح هو الكعبة، رفعها الله وقت الطوفان إلى السماء الدنيا، فسميت بذلك لضرحها عن الأرض أي لبعدها عنها، ويكون عمرانها بالحجاج والعمار. فضيلة الشيخ، ما المراد بالسقف المرفوع والبحر المسجور؟ وهل الواوات من أول والطور إلى والبحر للقسم أم للعطف؟ المراد بالسقف المرفوع السماء أو العرش، والمراد بالبحر المسجور المملوء أو الموقد. أما الواوات فالواو الأولى في والطور للقسم والبواقي للعطف. ما الجواب للقسم وما المراد من عذاب ربك لواقع؟ جواب القسم قول الله تبارك وتعالى إن عذاب ربك، والمراد من عذاب ربك لواقع أي إن عذاب ربك الذي أوعد الكفار به لنازل. ما المراد بقوله تعالى ما له من دافع؟ وما الموقع الإعرابي للجملة؟ وما العامل في الظرف يوما؟ وما معنى تمور؟ المراد بقوله تعالى ما له من دافع أي لا يمنعه مانع، والموقع الإعرابي للجملة صفة لواقع أي واقع غير مدفوع. أما العامل في الظرف يوما قوله تعالى لواقع أي يقع في ذلك اليوم، أو اذكر أي اذكر يوما. أما معنى تمور أي تدور كالرحى مضطربة. أين تسير الجبال سيرا ولماذا؟ وما المراد بالخوض في الذين هم في خوض يلعبون؟ تسير الجبال في الهواء كالسحاب، لأنها تصير هباء منثورا. وأصل الخوض المشي في الماء، ثم غلب استعماله في الاندفاع في كل باطل وكذب، ومنه قوله في سورة المدثر وكنا نخوض مع الخائضين. فضيلة الشيخ، ما أعراب الظرف في قوله تعالى يوم يدعون وما ادعوا وكيف يدعون إلى نار جهنم؟ إعراب الظرف في قوله تعالى يوم يدعون نصب يوم على البدل من يوم تمور، والدعو الدفع العنيف، ذلك أن خزنة النار يغلون أيديهم إلى أعناقهم ويجمعون نواصيهم إلى أقدامهم ويدفعونهم إلى النار على وجوههم وأقفيتهم. أستاذنا، ما المراد بقوله تعالى هذه النار التي كنتم بها تكذبون؟ وما إعراب أفسحر هذا؟ هذه النار التي كنتم بها تكذبون أي في الدنيا، وإعراب أفسحر هذا، هذا مبتدأ مؤخر وسحر خبر مقدم. والمعنى الإجمالي للآية الكريمة أن الله عز وجل يقول لهم كنتم تقولون للوحي هذا سحر، هذا أيضا سحر، أم أنتم عمي هنا كما كنتم عميا في الدنيا؟ وهذا استفهام على سبيل التوبيخ والاستهزاء. أما إعراب سواء عليكم ولما علل بقوله إنما تجزون ما كنتم تعملون، إعراب سواء مبتدأ خبره محذوف، والمعنى سواء عليكم الصبر وعدمه. سواء خبر ومبتدأه مدلول عليه بقوله فاصبروا أو لا تصبروا، وعلل استواء الصبر وعدمه بقوله إنما تجزون ما كنتم تعملون، حيثما يكون في الدنيا. صبر إنما يكون له مزية على الجزع، وذلك لنفعه في العاقبة، فيجازى عليه الصابر جزاء الخير، أما الصبر عند الجزاء فلا منفعة فيه ولا مزية له على الجزع. هذا وبالله التوفيق، وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبناءنا طلاب وطالبات شهادة الثانوية الأزهرية، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من المراجعة على بعض الآيات من المنهج، وإلى لقاء آخر. وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ عبد المجيد محمد عودة، مدير إدارة الشعبة الإسلامية بقطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، إعداد وتقديم وليد الحسيني.